هو الأحسن أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له ما دام المسجد واسعا. ما مبسط غير واسع. إذا نحن فعلنا هذا وصلنا الناس بالشارع المسجد. إذا يتقدم الإمام إلى إلى إلى جدار حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. الصف الأول. أي نعم. يكون مرتفعين بجانب العمود من شمال ولا لا مو من شمال ولا يمين. يكون العمود خلف الصف. العمود خلف الصف. بمعنى الإمام يتقدم قليلاً. ما حتى يكون العمود خلف الصف. معلش أحنا لو تقدم الإمام قليل ما يمدي لازم يرتفع مع الإمام إذا كان ضد. ما هي يعني إذا صار هم كلهم يسجدون. يعني لأن, لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الوقوف بين السواري. يعني لو تقدم الإمام يعني حدود مثلاً نص متر كفاية. أقل مس. أقل. شكرا. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحالك يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للتمتع إن شاء الله ناوي أحج نفسي متمتع ولكن أبغى أروح أسوي العمرة قبل الزحام يعني يوم 5 يوم 4 بعدين أرجع بلدي. من ثم أروح إن شاء الله يوم 8 ويوم 7 الحج. ما أدري هذا يعني. هذا ليس فيه بأس. أقول لا حرج إن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم. ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك بالحج. نعم يا شيخ. وبالنسبة لو أحرم وإن بقي هناك فهو أكمل. أكمل. نعم. طيب بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة من ثم هناك أنا إن شاء الله أجي مع حملة حج وأرجع لمكة ثاني مرة أسوي العمرة وأبقى في مكة هذا أفضل ما يا شيخ؟ يعني أمر على وادي السير إن شاء الله. السيارات يعني. سيارة إن شاء الله. على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم. نعم. ما دمت قد عرفت الحج أو العمرة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت. نعم. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. يعني كذا يا شيخ أنزل مكة محرم ومن ثم أرجع مكة. يعني احرم من وادي السيل وامر مكه وانزل جده. اي نعم نعم. احرم من السيل وتنزل مكه وتقضي العمره وتخرج الى جده. لا انا اقصد انزل جده لجمنا السيارات تقدر تخش. انزل جده واتي من هناك ان شاء الله في باص من جده. طيب ما في باص ان شاء الله. وهو كذا اسلح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك فيها الله يسلمك فيها عيال متوفي لابوهم. اي نعم. وجمعوا فلوس وكبروا وعندهم الحين 270. نعم. ولا يبغون يشترون بيت ما جابت بيت يبغون يتزوجوا ولا زكوا عليها من كم سنه يعني صح يزكى عليها ولا لا؟ اي لابد ان يزكوا عليها. على كل السنين اللي فاتت؟ على كل السنوات التي مضت. اي. لكن كما هو معروف. اي. ال 270 الف. اي. ما جاءت دفعه واحده. نعم. هل جاءت دفعه واحده؟ لا لا لا. اذا لا. يقدرون كم هي أول سنة؟ إيه؟ قد تكون أول سنة 10,000 مثلا. أول سنة جت 200 دفعة بعدين خلاص. سنين جت على تدريج على قد 5 سنين جت بالتدريج. إذا 200 معناها تزكى الخمس سنوات. إيه. 200 كثر عليها. ها؟ 5 سنوات إيش كثر عليها؟ كل 1000. إيه. على 25. إيه. كل 3,250 وعلى هذا تقيس. طيب هم بيتزوجون يشترون بيت يعني ما يبغى لو زكوا هذا كثر؟ أبدا أبدا الزكاة تزيد في المال البركة. الله يسلمك. ولا بد من الزكاة. ما خالف شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أبو صالح؟ طيب. خير الحمد لله. أنا أكلمك من المنطقة الشرقية الله يخليك. الله يحييك. بالله أنا عندي 10,000 ريال. نعم. وجاني واحد يبغى يتسلفها مني. نعم. حق يعطيني دلسن بعد سنة. دكسن مدير مدير 88 او 87. اي نعم. مدير 87 الكلام هذا العام. اي الدكسن ذيك الايام كانت ب 15,000. نعم. في الوقت اللي دفعت الفلوس فيها. واثناء الحلول بعد 12 شهر اصبحت القيمه 18,000. نعم. بس انا ان شاء الله احب الحلال وش رايك يعني؟ لا لا ما دام اتفقت وياه. أيوة. على انك تدفع له 10,000 ريال. نعم. ويعطيك بعد سنة سيارة ديدسن موصوفة بصفة كاملة. نعم. هو يعطيك السيارة. يعطيني السيارة. سواء برأس قيمتها 15,000 أو 20,000 أو 30,000. أيوة. هذا رزق الله عز وجل. رزق الله عز وجل. كما أنه لو نقصت قيمتها ما تطالبه. كما أنه لو نقصت قيمتها ما تطالبه. لو كان أعطيته 10. أيوة. وصارت عند تمام السنة 8. أيوة. ليس لك إلا السيارة. أي جزاك الله. زين. هو بس قيمتها يوم دفعتها العشرة. إيه؟ كانت ذك في الأيام في ذاك السوق في السوق ذيك الأيام 15. على كل حال لابد أن تربح. لابد أن بربح. لابد أن بربح.

نعم. والحمد لله ما دام ما وجب عليها الحج ما هو لازم. طب نبغى نستحضرها معانا. تروح معكم ما يخالف بدون إحرام. بدون إحرام. تذهب معكم بدون إحرام. طيب وأثناء الطواف طبعا مثلا نلبسها أشياء من الحفاظات أو كده وتكون مثلا متبولة أو متبرزة مثلا. هل هذا مثلا يعني يضيرنا في شيء يعني؟ أبد. ما يضيرنا في شيء؟ أبد أبد. تلبس ما شاءت. تلبس ما شاءت يعني. نعم. طب ولو أحرمنا لها وفيها مشقة يعني؟ ما هو ما أشير عليكم بها لأن بيترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات. نعم. طيب نرمي عليها مثلا احنا هي بنت صغيرة طفلة نرمي عليها الجمرات احنا. لكن عندك الطواف الآن. نعم. كيف تطوف بها؟ نطوف فيها مثلا يعني ننظفها قبل الطواف مثلا. ايه. ونلبسها مثلا أشياء من هذه الحفاظات أو كذا. ايه. ونطوف فيها إن شاء الله. وهل هي تعقل النية؟ بنت طفلة صغيرة. طيب إذا كانت ما تعقل النية. ايه. فإن أهل العلم يقول. نعم. يقول بعضهم. نعم. لازم يطوف الولي لنفسه أولا. نعم. ثم يطوف بها ثانيا. يطوف إلى طواف يعني. يطوف بها. بها ثانية. بها ثانية. نعم. أو يستأجر واحد يطوف بها ويمشي معه. يعني نصطحبها معنا وخلاص بدون إحرام يعني. أي أبد بدون إحرام. ولا يعني تفعل المناسك بدون يعني بدون نية وكذا. ها؟ تفعل معنا المناسك بدون نية. أبد بدون نية ولا يكون شيء. يعني كأننا مصطحبين وخلاص. أي نعم. طب وكانت متبولة أو متبرزة مثلا ومتحفظة ونطوف احنا بها يعني. اي نعم. هل هذا في شيء يعني ولا كده؟ ما في شيء بعد. طيب في سؤال خارج عن الحج ممكن؟ ممكن. طيب جزاك الله خير. البنت هذه الصغيرة الطفلة. نعم. يعني نبغى يعني نحضر لها 80 جرام من الذهب. نعم. ووالدتها مثلا معها 80 جرام. نعم. على أن تلبس الوالدة 160 جرام على أن يكون لها بعد ما تكبر إن شاء الله يعني. هل يعني هل يوم زكاة مجتمعين؟ لكن هذول 80 للبنت و80 لمها. لا ما عليها. ما عليها زكاة. لأن أدنى ما تجب فيه الزكاة. نعم. 85 جرام. 85 جرام. نعم. وما دونه لا ليس فيه زكاة. والحين يبقى معهم 160 جرام للبنت 80 و80. لكن 160. نعم. نصفها لهذه ونصف لهذه. نعم. فكل واحدة لا تملك النصاب. لا تملك النصاب. نعم. إيه. إذا ما في زكاة. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أولها في ولد توفى. اي نعم. وغرق في مويه. ها؟ غرق في مويه في البيت. غرق. ايوه غرق في مويه. واذا اسمع الناس يقولوا صوم شهرين متابعين ومدري ايش وانا ما ادري انا غشيمه لا اقرا ولا اكتب. اي نعم. لكن لماذا؟ انت اللي حطيتي عند الماء؟ نعم. انت اللي حطيتي عند الماء؟ لا والله ما حطيته عند الماء. ها؟ خشي هو الحمام الله يعزك وما مات. تجد على له ما يسقط من المويه. كبير هو؟ عمره 4 سنة. 4 سنوات. ايوه. وهو يلعب وراح الحمام وسقط ولا ايش؟ ايوه كان يلعب وسقط في المويه. ايه. وانت حوله انت تقول سقط؟ لا والله انا كنت في المطبخ. اي نعم. كنت حاجه الغداء وكذا اسوي الغداء. ايه. وراح الحمام وطح في الحمام ومات. والحمام مفتوح ولا شلون؟ الحمام مفتوح وكان فيه مويه. في بانيو مليان مويه. ها؟ في بانيو مليان مويه. ايه. يعني زي البركه. وانت شايفته يوم انا خشيت على الحمام جيت على اللي هو ما يسبطنا المويه. مين عم لكن شايفته يوم يقبل على الحمام؟ لا والله ما شفتيه. لا. كيف طلع من عند زوين راح؟ انا رحت المطبخ وكان عند ابوه في المجلس. عند ابيه؟ ايه. ما عليه شيء. ما عليه شيء؟ ابد ما عليه شيء. معصوم؟ ابد ما تصومين لانه ما دام ابوه موجود. فأنت... أنا أسمع الناس يقولوا يصوموا شهرين متتابعين. لا لا ما يدرون الناس. الناس ما يدرون. يعني ما عليه صيام. أبدا ما عليه شيء. وثاني أنت حلمت وأنا نايمة. أنت نايمة تحلمت وشفت يطلبني حاجة. نعم. يناديني أمي يطلبني مويه. إيه. وقمت سألته وقال حطي برادة أو شراب أو في أي شارع أو في أو حط أكله وجمع على ناس يأكله أو وزع أرزاق. أبدا ما له داعي. يعني كل... ما في داعي. ما في داعي أبدا كل واحد. لا حط لا ذا ولا لا. لا هذا ولا هذا. نسأل الله أن يشفع به. ويأجركم عليه. عندي سؤال ثاني بعد. نعم. كان في رجالي. نعم. وكيت أعطى حاجات. نعم. وقمت أنا وجبت محو من عند الشيخ يعني قراية. نعم. وقمت سويتها وسويتها له شاي وديت يشربها علشان ربنا. قلت يمكن يتوب عن هذه الحاجة يمكن هذه القراية حاجة. نعم. هل علي اسم فيها أو لا؟ وعشا تاب. ها؟ تاب إلى الله؟ لا ما تاب. الله يهدينا وإياه. آمين. على كل حال احسن انك تنصحينا. انصحي عن هذا الامر، انصحي عن الامور التي تذكرين. نصحته وما قدرت. ولو لا تيأسي من رحمة الله. لا تيأسي من رحمة الله. ما علي اسمه هذا اللي سويته. انت تدورين الخير ان شاء الله، ولكن لا تعودين. ان شاء الله لا تعودين لهذا. ان شاء الله ما عاد عودها. ان شاء الله.